أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا والمشتغلين يا رب العالمين. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم هذا التعاضد للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. نطبق مرة ثانية بتفكيك العبارات. ولأن النوع الإنساني، كلام في النوع الإنساني، ولأن النوع الإنساني محتاج إلى التعاضد، إلى المساعدة، يأتي ويوصف هذا التعاضد المستلزم. هذا التعاضد يستدعي السنة، القانون، المستلزم للسنة للقانون. بدون هذا القانون وهذه السنة نقع في الفوضى والهرج والمرج. النافع هذه السنة استعمالها في الرياضة، فهذا القانون يأتي بتشريعات عملية في البعد العبادي والبعد المعاملاتي، وتورث بعدا آخر وهو إدامة النظر، تأمل في الملكوت، في الملك والملكوت، وإدامة النظر في الأمور العالية في الملكوت، وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل. هذه الشريعة تأتي وتحدد المسؤوليات، وتترتب على هذه المسؤوليات عدالة. يسأل الإنسان في الدنيا وفي الآخرة على أعماله، فإذا التزم بالتشريعات ترتب عليه الأجر والثواب، وإذا لم يلتزم بهذه التشريعات ترتب عليه العقاب والضجر. هذه العبارة ماذا تمثل؟ تمثل دليل الفلاسفة على فلسفة التكليف. ففلسفة التكليف عند الفلاسفة، طبعا الفلاسفة من قوفين من الشعر، مدرسة من الشارية. ففلسفة التكليف عند الفلاسفة تبتني على نظام المجتمع المدني، على تنظيم المجتمع المدني. فالفيلسوف لا يرى الوصول إلى الكمال الإنساني إلا إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع يخضع لسنة، يخضع لقانون. فالمنطلق ما هو؟ المجتمع المدني. والسؤال هذا كيف يتحقق هذا المجتمع؟ بالتعاضد. الإنسان مدني بالطبع، بطبعه يجتمع مع الناس لرفع النقائص والحوائج، فلا يمكن له أن يوفر كل احتياجاته بمفرده لوحده، فيحتاج إلى بني نوعه، إلى بني نوعه. وهذا الاحتياج يشكل المجتمع المدني. فالإنسان يحتاج إلى بني نوعه، إلى أفراد النوع، حتى يشكل معهم المجتمع السليم الذي يخضع للقانون. فضرورة الحكومة لا شك فيها، مسألة بديهية لا نقاش فيها. نحو وجود الحكومة فيه نقاش، فمن يتبنى السنة التشريعية الإلهية، منهم من يتبنى السنة التي تنبثق من عقل الإنسان كالعلمانية وما شابه ذلك من أنواع الحكومات. فالقانون ضروري لبقاء النوع الإنساني، والقانون أمر جاعلي، فيحتاج إلى جاعل، يحتاج إلى مقنن، يحتاج من يرى هذه السنة. نأتي إلى هذا المقنن، هذا المشرع قد يشرع ويقنن التشريعات والقوانين لجماعة خاصة، على حساب جماعات وجماعات، فنقعوا في الفوضى مرة ثانية. فالفيلسوف يقول يجب أن يكون هذا المقنن معصوما مؤيدا من الله تعالى، يأتي بتكليفات من الله تعالى. إذا المجتمع المدني السليم يقتضي شريعة لا تخضع للأهواء والميولات، ولا نجد شريعة لا تخضع للميولات والأهواء إلا الشريعة السماوية. فيضطر العقل للحكم بوجوب التكليف، فالتكليف حسن، فالتكليف حسن. فالمنطلق يختلف، المتكلم ناظر إلى التكليف من هذه الزاوية. ما هي هذه الزاوية؟ جعل الإنسان في معرض الكمالات، ولم يفكر في البيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان. الفيلسوف فكر في البيئة التي يعيش فيها الإنسان فوصل إلى هذه النتيجة، لا يمكن للإنسان أن يتكامل ويصعد نحو الله تعالى إلا في مجتمع سليم تحكمه سنة إلهية لا تخضع للأهواء والميولات. ومن يحدد هذه السنة؟ التكليف. فالتكليف حسن، وإذا كان التكليف حسنا وجب، واجب على الحكيم أن يكلف الإنسان. ثم هذا التكليف له فوائد. قبل ذكر الفوائد نذكر هذه المسألة، هذا المقنن بالمجاز أو بالعرب الذي هو النبي الذي يأتي بالتكليف من الله تعالى ينتمي إلى النوع الإنساني، والنوع الإنساني على مستوى أفراده دافر وزائر، يعني لا يبقى هذا النبي. فما هي الآلية التي تجعل الشريعة باقية مع زوال النبي بغير الإمامة؟ بغير الإمامة في نفس التكليف، ليس في المكلف هو الله بالذات أو النبي أو الإمام بالعرب، في نفس التكليف هو استمرارية هذا التكليف، تكرار هذا التكليف. ولهذا الله الحكيم بوصفه مشرعا جعل الصلاة تكرارية، في كل يوم الإنسان مطالب بأداء الصلاة، ومرة في السنة الصوم في مدة شهر، مرة في السنة الحج، وهكذا. فهذه العبادات دائما تتكرر حتى ترسخ في قلب الإنسان، فتفيده رياضات وتفيده التأمل في الملكوت. الرياضات من ناحية العبادات هذه تأسيسية في الغالب، أما التأمل في الملكوت وفي الأمور العامة هذه من باب الإرشاد لأحكام العقل لأحكام الفطرة. ثم المشرع جعل آلية أخرى لضمان هذا التكليف، ما هي؟ الإنذار الذي يترتب عليه الأجر والثواب والزجر والعقاب. فبدون تصعيم هذا التكليف بهذه الآلية قد يتمرد الإنسان على نفسه وعلى ربه وبالتالي على هذه الشريعة. فجعل الشارع المقدس لوازم تترتب على هذه التكاليف. ما هي هذه اللوازم؟ الأجر والثواب للمطيع والزجر والعقاب للعاصي. ما هي الآلية في مقام التشريع وفي مقام البيان؟ هي الإنذار، يسميها في المثل الإنذارات. لماذا هذه الإنذارات؟ لوضع الشيء في مكانه المناسب. فإذا شرعنا التشريعات وطلبنا من الإنسان الامتثال بهذه التشريعات، وهذا ما يسمى التكليف، بدون تحديد الجزاء والعقاب وبدون الإعلام الذي هو الإنذار، فلا تكون لهذا التكليف فائدة تترتب عليه. هذه المفردات كلها ذكرها الماتن بنحو إجمالي والبساطة. ارجع إلى المثل، قال ولأن النوع الإنساني محتاج إلى التعارض. لماذا؟ لأنه مدني بالطبع فيحتاج إلى المساعدة إلى التعارض. هذا التعارض كيف يكون؟ لا يكون إلا في مجتمع. فالتعارض متفرع على الاجتماع على المجتمع المدني. ماذا يورث هذا التعارض وهذا المجتمع المدني؟ محتاج إلى التعارض. أوصف هذا التعارض يقول المستلزم للسنة للقانون. فهذا التعارض على مستوى المجتمع المدني إما يكون في فوضى وهرج ومرج وإما تحت سنة وقانون المستلزم للسنة. إذا التعارض يلازم القانون فلا تعارض بدون قانون. فإذا غاب القانون من المجتمع المدني فالحاكمية لماذا؟ للجاذبة والدافعة للحيوانية الإنسانية. يقول المستلزم للسنة. إذا التوافد في المجتمع المدني لأجل التعاضد والسخرية والاستفادة مستلزم للقانون. إذا كل مجتمع مدني سليم يحتاج إلى قانون. ما لا ينفعنا هذا المجتمع المدني الذي يخضع للسنة والقانون؟ يقول نافع استعمالها للسنة على القانون في الرياضات كالعبادات مثلا حج صيام صوم ثم إرشاد لحكم العقل وحكم الفطرة العقلية وإدامة النظر في الأمور العالية. فالأنبياء تأتي بشريعة بدين يحث الإنسان على التأمل في مخلوقات الله في آيات الله. فإذا تأمل في هذه الأمور العالية في هذه الآيات يهتدي أو لا يهتدي؟ يهتدي بالضرورة. وتذكر الإنذارات. فالله تعالى ينذر الوعد والوعيد المستلزم لإقامة العدل. كيف يتجلى إقامة العدل؟ بإعطاء كل مستحق ما يستحقه. فالمطيع يجازيه ويثيبه والعاصي يعاقبه ويعذبه مع زيادة الأجر والثواب. إذا هذا العدل له لوازم. ما هي؟ الأجر والثواب للمطيع والزجر والعقاب للعاصي. واضح المثل الآن؟ نأتي إلى العلامة الحلي كلامه فيه نكات جيدة. أقول لما ذكر المصنف رحمه الله ذكر ماذا؟ حسن التكليف على رأي المتكلمين. ما هي فلسفة التكليف عند المتكلم؟ وضع الإنسان في معرض الكمالات. شرع جواب لما ذكر المصنف كذا كذا شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة المشاء. فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف ثم ذكر مناجع التكليف الدنيوية والأخروية. دنيوية في الرياضات وإدامة النظر في الأمور العالية وفي الآخرة الأجر والثواب. وتحقيق المسألة أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع لا كغيره من الحيوانات. الحيوانات من زمان آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لم تشكل حضارات ولا مجتمعات. تعيش بمفردها تخضع للغريبة فقط ولا تخضع لسنة عقلائية. وتحقيقه أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع كل هذه النظرة الفلسفية المشائية النظرة القرآنية دمار بالطبع اجتماعي بالسخرية وإلهي بالفطرة. لا يمكن أن تبقى أشخاصه يعني أفراده انتفاء النوع بانتفاء أفراده. لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم. انظر هذه العبارة ولا تحصل لهم كمالاتهم. أولا جنب سلبية لا يمكن أن تبقى أشخاصه. الهالية البسيطة تذهب. ما معنى الهالية البسيطة أبو زينب؟ زيد موجود ماذا ينقلب؟ زيد معدوم. ولا تحصل لهم كمالاتهم هالية مركبة. زيد عالمون، زيد متقي، زيد عارج إلى ربه. لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد. كانت تامة هي الأهلية البسيطة، والأهلية المركبة كان الناقص. لا يمكن أن تبقى أشخاصه إشارة إلى كانت تامة، ثم الأهلية البسيطة حمل الوجود على الذات. زيد موجود ما ينقلب زيد معلوم إذا انتهى القانون في العرض والموت. ولا تحصل لهم لهذه الأفراد، أفراد الإنسانية، كمالاتهم، أهلية مركبة، ثبوت شيء لشيء إلا بالتعاضد والتعاون. لأن يبين مصادق التعاضد والتعاون، لأن الأغذية كالخبز مثلا والأكل والفلاحة والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم، يعني من هذه الأفراد والأشخاص، إلى صاحبه، إلى شخص آخر في عمل يستعيضه عن عمله. ما معنى يستعيضه؟ يعني يعوضه، يأخذ مكانه. فالأستاذ في الدرس والخباز في المخبز، فلا يأتي الخباز إلى مكان الأستاذية ولا يذهب الأستاذ إلى مكان الخباز، يستعيضه عن عمله. لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منها إلى صاحبه، إلى شخص آخر. في ماذا؟ في عمل يستعيضه عمله له. فيستعيض الخباز الأستاذ في صنع الخبز للأستاذ، يحتاج كل منهم الأستاذ مثلا إلى صاحبه الخباز في عمل يستعيض الخباز الأستاذ عن عمله في طهي الخبز له للأستاذ، والأستاذ يستعيض الخباز في تعليم ابنه حتى يتم كمال ما يحتاج إليه الأستاذ وما يحتاج إليه الخباز. واجتماعهم هؤلاء الأفراد مع تباين شهواتهم، هنا شروع في بيان الحظ والمرض بدون قانون. لماذا؟ لأن الإنسان له جهة حيوانية في شهوة وغضب، قد يستفرد بالخيرات ويظلم الآخرين. واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أنفذتهم واختلاف قواهم المقتضية هذه القوى للأفعال الصادرة عنهم. ماذا؟ واجتماعهم مبتدا مظنة التنافع والفساد. عملي خط اجتماعهم وخط تحت مظنة مبتدا وخبر. نعيد العبارة. واجتماعهم مع تباين شهواتهم، هذا يريد هذا الأمر، وذاك يريد الأمر نفسه في التنافع. واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أنفذتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم، خبرهم هو مظنة التنازع والفساد ووقوع خبرتان ووقوع الفتن. ماذا يتفرع على ذلك؟ ماذا يتفرع عن جنب؟ نحتاج إلى قانون. فواجب التفريح، فالنتيجة فواجب وضع قانون وسنة عادلة بهذا القيد، عادلة. هنا لقائل ان يقول لماذا تشترطون العدالة؟ ان المسنن والمقنن اذا لم يكن عادلا فيجر النار الى قرفه، يجر النار الى قرفه، يستفرد بالخيرات ويظلم الآخرين، ولهذا قيدها بالعدالة. فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون. احنا ما نقول بالمساواة، الان العلمانيون يقولون بالمساواة، العلماء الحين ماذا قال؟ يتعادلون. يتعادلون وضع الشيء في مكانه المناسب. خطا تساوي الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، اشتباه. المرأة جمالها في انفعالها والرجل جماله في فعله. فإذا جعلنا المرأة فاعلة والرجل فاعلا ما تستوي الدنيا. فإذا كان الرجل منفعلا انقلب أنثى، وإذا كانت الأنثى فاعلا قلبت ظاهرا. وهذا خلاف العاجل. العاجل جميل في تقوفه في عجله جميل، هذا هو العاجل. فقال يتعاجلون ما قال يتساوون. فوجب وضع قانون وسنة عادلة. ماذا تورث هذه السنة العادلة؟ يتعادلون بها فيما بينهم في المجتمع المدني. ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم مع الشهوات والأمزجة المختلفة لازم المحظور، يعني الرجوع إلى الهرج والمرج. فوجب استنادها إلى شخص متميز عنه بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له. ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم لزم المحظور. فوجب استناد هذه السنة إلى شخص متميز عنه بكمال قواه واستحقاق هذا الشخص للانقياد إليه من الناس، فالناس تنطاب إليه يطاع والطاعة له. وذلك كيف يكون؟ بالنبوة، العلق بينه وبين الله. وإنما يكون بمعجزات، هذا في مقام البيان، في مقام إقامة الحجة تدل على أن هذه السنة من أين؟ تدل هذه المعجزات على أن السنة والقانون من عند الله تعالى. جيد. ثم علم الحنيش إلى مسألة أخرى، يقول أشخاص الأمة، أفراد الأمة ليس على سطح واحد، فيه اللين، فيه الخشن، فيه المتعلم، فيه الجاهل، فيحتاج هذا النبي لتجليات متعددة قد تنفع الموعظة وقد ينفع البرهان وقد تنفع العصر. فله تجليات ثلاثة: قد يقنع الناس بالبرهان، قد يقنع الناس بالموعظة، أحيانا يرجع إلى العنف. ماذا يحتاج إلى العنف؟ إذا ضعف الإنسان ولم يرد الخضوع لهذه السنة. يقول: ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر. في قبول الخير والشر يعني في الخضوع لهذه السنة وعلى القانون. الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزلتهم. هذا التعليل الثبوتي. لماذا هذا الشيء؟ قل: بحسب اختلاف أمزلتهم، بحسب اختلاف أمزلتهم وهيئات نفوسهم. فواجب ماذا؟ فواجب أن يكون هذا الشارع يعني النبي مؤيدا من الله تعالى، لا يعجز عن إحكام شريعته. إحكام يعني تطبيق. لا يعجز عن إحكام شريعته في جمهور الناس. ثم هؤلاء الناس على مشارب، ليس في سطح واحد، بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتعريف القلب وبعضهم بالزغر والقتال. إذن كم آلية؟ أربعة: البرهان والموعظة وتعريف القلب والعصر. بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتعريف القلب وبعضهم بالزغر والقتال. ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان، هنا لقائه إن يقول هذا النبي كذلك ينتمي إلى النوع البشري، والنوع البشري أفراده زائلة. نعم النوع باقي، أما الأفراد فهي زائلة مندثرة. فإذا زال النبي فلا معنى لهذا التكليف. يقول: المكلف حكيم، فكلف الإنسان بنحو حتى لو انتفى هذا النبي ورجع إلى ربه تبقى هذه التكاليف مستمرة. كيف؟ يقول: ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان، يعني ينتفي يتوفى يروح، وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت بمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها، إما بالنفخ وإما بيوم القيامة. لما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت بمحلالها، إذا جاءت شريعة أخرى تنسخها، واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها. فرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشارع كالصلاة والحج وما شابه ذلك، وكررت عليهم حتى يستحكم التذكير بالتكرير، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاث ذكرها في المثل. إذا سئلت في التبليغ ما هي فائدة التكرار في العبادات؟ صحيح تثبيت وترسيخ هذه السنة في قلوب الناس. ما هي هذه المنافع الثلاثة؟ أحدهما رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنع النفس عن القوى الغضبية المكدرة لصفاء القوى العقلية. ولهذا نجد الرسول دائما يذكر المؤمن أن يعتدل في حيوانيته، ففي الأكل يأكل الثلث ويترك الثلث للتنفس والثلث للشرب، حتى لا تبقى هذه القوى الشهوانية على القوى العقلية، فإذا ضعفت القوى العقلية لا يلتفت إلى ربه، وإذا لم يلتفت إلى ربه فهو في خسران كبير. الثانية يعني المنفعة الثانية تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية في الملكوت والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكير في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه المخلوقية الخلق وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في التركيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالية على المغالطة. مثاله نجد الجماد يأتي بعده النبات ثم بعد النبات ماذا يأتي؟ الحيوان ثم بعد الحيوان ماذا يأتي؟ الإنسان ثم بعد الإنسان ماذا يأتي؟ الإنسان الملكي عالم الملائكة والأنوار السابعة. الفائدة الثالثة تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر، من الخير بالنسبة للمطيع، من الشر بالنسبة للعاصي، أخرويين وصف للخير والشر. والثالثة تذكرهم ما وعدهم الشارع الله تعالى من الخير الأخروي ومن الشر الأخروي، بحيث ينحفظ النظام المقتضي التعادل. تلاحظنا يرفضه يعني ساعده، ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والتراكب. ثم زاد الله تعالى لمستعمل الشرائع للمطيعين ماذا زاد الله تعالى؟ الأجر والثواب في الآخرة. فهذه مصالح التكليف عند الفلاسفة، عند الأوائل عند الفلاسفة، فهذه مصالح التكليف عند الأوائل. هذا تمام الكلام في فلسفة التكليف عند الفلاسفة المشهورين. قبل الدخول في بيان وجوب التكليف نعمل مقارنة صغيرة بين فلسفة التكليف عند المتكلمين وفلسفة التكليف عند الفلاسفة. أول مسألة نشير إلى الغاية، ما هي الغاية في جعل التكليف عند المتكلمين؟ تلبس بالكمالات، تلبس بالكمالات. وما هي الغاية في تنظيم المجتمع تحت قانون وسنة يأتي بها النبي؟ تلبس بالكمالات. الغاية واحدة، الوسيلة لهذا التكامل عند المتكلم ما هي؟ لا، الوسيلة التكليف هو القانون، الخضوع للقانون، الخضوع للقانون عند المتكلم. لا نصل إلى هذه الكمالات الذي إلى من خلال التكليف، والتكليف هما هو قانون شريعة. والفيلسوف الإسلامي ما هي الطريقة؟ كذلك السنة والقانون. إذا من ناحية الوسيلة فالوسيلة واحدة. موضوع هذه الكمالات من هو؟ موضوع هذه الكمالات الإنسان، المجتمع بما هو متركب من الإنسان. فموضوع الكمالات هو الإنسان عند المتكلم وعند الفيلسوف. غاية الأمر أن المتكلم لم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى المجتمع المدني، أما الفيلسوف فقد ركز على المجتمع المدني. هنا يأتي السؤال، إذا كان شخصا يعيش في جزيرة لوحده على مبنى المتكلم يصل إلى الجمال أم لم يصل؟ قد يصل. لماذا؟ لأن فلسفة التكليف عند المتكلم هو وضع هذا الشخص في معرض الكمالات حتى وإن كان في جزيرة. أما على مبنى الفيلسوف هذا الإنسان الذي يعيش في جزيرة يصل إلى الكمالات أو لا يصل؟ ما يصل. هذا إشكال على الفلاسفة. تفضل. نعم تفضل. نظرة الفلاسفة صحيح يعني لابد وجود الكمالات كيف تبقى وجود الكمالات هذا لا يعني تبادل. لا يعيش في مجتمع مدني بناء على مبنى الفيلسوف لا يتكلم. يعني الرجوع ينفع عليك شخصيا لكن إذا وجدت المجتمع كيف يتبقى أولا الفيلسوف جعل المجتمع المدني شرطا في الوصول الى الكمالات. المتكلم لم يصدق المجتمع المدني، قال مجرد وضع الانسان في معرض الكمالات يكفي. قد يتلبس الانسان بالكمالات وقد لا يتلبس لمسألة اخرى. فاستشكلوا على الفيلسوف وقالوا اذا كان شخص يعيش في جزيرتين على مبنى الفيلسوف لا يصل الى كمالاته. اشكالية اخرى، قد يقول من يؤمن بالعلمانية فصل الشريعة الإلهية عن المجتمع المدني. قد يقول الفيلسوف لا نحتاج إلى شريعة النظام. فيمكن لنا أن نصل إلى هذه السنة وهذه القوانين بمحض إعمال عقولنا. بمحض إعمال عقولنا. أما المتكلم بنى على ماذا؟ بنى على أن الشارع يعلم المصلحة الواقعية هي بناء على هذه المعرفة جاء التكليف. فالتكليف الإلهي متفرع على ماذا؟ متفرع على المعرفة. ما هي هذه المعرفة؟ معرفة المصالح والمفاسد الواقعية الخارج. فالشارع المقدس علم بالمصلحة فشرع التشريع فجاء التكليف. علم بالمفسدة الواقعية فشرع فجاء التكليف. فمنطلق المتكلم هو معرفة المصالح والمفاسد الواقعيتين ولا علاقة له بالمجتمع المدني. تحقق المجتمع المدني بها ونعمة، لم يتحقق فإذا التزم الإنسان حتى في مجتمع فاسد حتى في الهرج والمرج قد يصل إلى شمالته الواقعية. نعم قد يتضرر من ناحية الهرج والمرج، مع هذا هذا لا يمنعه من التكامل، لأن التكامل منوط بالالتزام بمفاسد القانون والسنة. منوط بماذا؟ منوط بالالتزام بمفاسد القانون. نعم المجتمع المدني السليم يساعد الإنسان على العروج السريع. المدني سريع التطور. ماذا من المجتمع المدني وفر له آليات تساعده على التكامل. أما البدوي بعيد عن هذا المجتمع المدني قد يتشمل لكن تكامله بطيء زيك. هذا تمام الكلام في فلسفة التكليف عند المتكلم وعند الفيلسوف المشاه. نأتي إلى الفقرة التالية. هنا المحقق الطوسي يثبت وجوب التكليف، قال وواجب. كلام في ماذا؟ في التكليف. يعني والتكليف واجب خبر، خبر لمبتدا محذوف معلوف لهك. والتكليف واجب، هذه تمثل نتيجة القياس. ما هو القياس؟ التكليف يصدر الإنسان عن القبائح، وكل من يصدر عن القبائح فهو واجب. فالتكليف واجب. هذه سياقة منطقية في قياس حملي. في قياس حملي يمكن لنا صياغة القياس في شكل قياس استثنائي كما فعل العلامة الحلي رحمه الله. لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه من كملت شرائط التكليف فيه غير هذه العبارة الإنسان البالغ فتصبح العبارة هكذا لو لم يكلف الله تعالى الإنسان فالبالغ لكان الله تعالى مغريا بالقبيح مغريا بالقبيح باطن لأن الله تعالى لا يفعل القبيح لأنه عادل بيناها في الفقهة السابقة ما هي الملازمة بين انتفاء التكليف والإغراء بالقبيح نرجع إلى ماذا؟ إلى تحليل البنية التكوينية للإنسان فالمحقق الطوسي هنا قال والتكليف واجب لزجر التكليف عن القبائح ولماذا يقع الإنسان في القبائح؟ تعليلها وتبيينها مرتبط بالبنية التكوينية للإنسانية فالإنسان متشكل من جهة عقلية ومن جهة حياة ودينية فله بعد عقلي إلهي وله بعد حيواني جاذب ودافع يجذب بالبعد الحيواني ما ينفعه ويدفع بالغاضب ما يضره فيقع في الضلال ويقع في خسران فإذا كانت البنية الإنسانية هكذا متشكلة فالحكمة الإلهية إذا لم تعين لها التكليف فقد جعلتها مهملة متسيبة فتقع في الشهوات والقبائح إذن ما هو الحد الأوسط في وجوب التكليف والبنية الإنسانية البنية الإنسانية البنية الإنسانية تتشكل من جنب حيوانية ومن جنب إلهية عقلية إلهية فإذا لم نقنن تشريعات للإنسان ثم نكلفه بها فمن المحتمل أن يتبع شهواته فيقع في القبائح قال والتكليف واجب لم تعليلية لزجره عن القبائح إذا جاءت اللام للتعليل فما بعدها يشكل كبر القياس في القياس الحملي أو بيان الملازمة في القياس الاستثنائي قال والتكليف واجب لظفر التكليف الإنسان عن القبائح أقول هذا مذهب المعتزلة وبالتالي مذهب العدلية وأنكرت الأشاعرة ذلك الأشاعرة تقول لا يجب التكليف على الله تعالى لأنه يفعل ما يشاء لا تحملون على الله تعالى الأشياء منها التكليف بخاصة الوجوب والدليل على وجوب التكليف أنه ها هنا ها الشأن يعني وأن الشأن لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه يعني وصل إلى درجة البلوغ والتكليف لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه جواب لو ما هو لكان الله الحكيم العادل مغريا بالقبيح والتالي باطل لأن الله تعالى لا يفعل القبيح لقبحه بيان لبطلان التالي فإذا بطل التالي نكشف أن ما ترتب عليه باطل والتالي يترتب على ماذا على المقدم فالمقدم يتلعه في البطلان ما هو المقدم لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه بينا بطلان التالي بين الملازمة يبقى ما هي العلاقة بين انتفاء التكليف والسقوط في القبائح يقول بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان هذه البنية الإنسانية تشكل من عقل كامل ناضج قابل للتكليف وجعل في الإنسان ميلا إلى القبيح إلى الشهوات عنوان عام من مصادق القبح الشهوات. أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل في الإنسان ميلا إلى القبيح وشهوة له ونفورا عن الحسن جعل له ميلا ونفورا، ونفور عطف على مفعوله الأول. إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ماذا؟ ميلا إلى ماذا؟ إلى القبيح وشهوة له، وجعل فيه نفورا عن الحسن تحت ضغط الشهوة. لقائل يقول إذا جعل الله الحكيم هذا الأمر في الإنسان فهو ظلم. نحن نقول لا، الحيوانية نحو جنوى هكذا. فإذا جعل الله تعالى الحيوانية في الإنسان هذا مقتضى العدل، مقتضى العدل. فالحيوانية تقتضي الأكل، تقتضي الجماع، تقتضي النوم، تقتضي الشرب، فهذه كلها مقتضيات تنسجم مع الحيوانية، فهذا عدل. مطية يركبها الإنسان حتى يتكامل، فبدون جعل هذه المطية فالإنسان لا يتكامل. فالحكمة الإلهية اقتضت أن تجعل هذه الحيوانية، لكن الإنسان لضعفه يغلب هذه الحيوانية على العقلية فيقع في القبيح. إذا قال القائل جعل الإنسان متنفرا عن الحسن قبيح، متنفرا عن الحسن كيف؟ تبقى الحيوانية وليس كيف عليه العقلانية الإلهية، هناك يتلزم في الحسن. فلو لم يقرر الله تعالى في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائما. وإلى هذا أشار بقوله يعني المحقق الطوفي لزجر التكليف الإنسان عن القبائح، أي لزجر التكليف الإنسان عن القبائح. هنا يأتي هذا السؤال، فلسفة التكليف تنسجم مع أي بعد من الإنسان؟ مع بعده الإنسان، بعده الإلهي. هذه النقطة أختي العزيزة تفيدك في النقاش مع العلمانيين. فالعلماني يقول لماذا أنتم مثلا تحرمون الزنا؟ عملية جنسية عادية. هم يقولون هذا عمل جنسي عادي ما دامت بالرضا فيتخضع للعقلية. لماذا تحرمون الخمر؟ لماذا تحرمون الخنزير؟ هذه الأمور. فالنقاش في هذه المسألة لا يتم ولا ينحسن إلا إذا أشرنا إلى المسألة. إذا حافظنا على البعد الإنساني فهذه التشريعات تشمل جميع أنواع الإنسان، جميع أفضل الإنسان. فالعلماني إذا خاطب المسلم بهذا الخطاب فهو يخون بنفس الخطاب يخون إنسانيته، فالنقاش في إنسانيته. فالتشريع ناظر إلى البعد الإنساني، والإنسانية متحققة في العلماني ومتحققة في الكافر ومتحققة في اليهودي ومتحققة في المسلم ومتحققة في المسيحي. فالملاك ليس الإنسان المسلم، الملاك ما هو عبد الرحمن؟ مطلق الإنسان، مطلق الإنسان. فعملية الزنا أو الجماع غير المشروع ليست قبيحة لأن الله تعالى أراد ذلك كما يقول الأشعري، ليست قبيحة لأن الله أراد ذلك، لأنها لا تتماشى مع إنسانية الإنسان، لا تتماشى مع أصل الإنسانية. وأصل الإنسانية هو ليس حتى في العلم هكذا الجواب. أما إذا دخلنا في أمور تعددية ونحن لا ندري كمالا كله خطر، كلهم خطر بعدا عن النقاش وعن الواقع. هذا كلام الكلام في فلسفة التكليف والتدليل على وجوب التكليف عند المتكلم وعند الفيلسوف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.